الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب فضل الجمعة. باب ذكر الدليل على أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم. قال أبو بكر في خبر ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه: يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. نعم، يستجاب في الخير ولا يستجاب في المأثم، أخذ من الحديث: يسأل الله خيرا في الجمعة ساعة لا فوق عبد يسأل الله خيرا إلا أعطاه. فالمؤلف أخذ من هذا أنه استجاب في الخير ولا يستجاب في الإثم. نعم. باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال من؟ قال ابن السعد. نعم. قال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. نعم. قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ يعني أبا موسى الأشعري. نعم. نعم. قال: قلت نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. نعم، هذا أحد القولين. نعم. الذين هما أرجح الأقوال. هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال حدثني ميمون ابن يحيى وهو ابن أخي مخرمة عن مخرمة عن أبيه بهذا الإسناد مثله سواء. باب ذكر الدليل على أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب. قال أخرجه مسلم وأبو داود وأبو عوانة وهو حديث صحيح. نعم. باب ذكر الدليل على أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة كما تأوله عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة. باب ذكر الدليل على أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة كما تأوله عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة، مع الدليل على أن الدعاء بالخير في صلاة الفريضة جائز، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم في خبر أبي موسى أن تلك الساعة هي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وإنما تقضى الصلاة في هذا الوقت صلاة الجمعة لا غيرها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال ابن عون: وقال بيده على رأسه قلنا يزهدها. قال أبو بكر يقللها. نعم نعم. قال ابن عون وقال بيده على رأسها قلنا يزهدها. قال أبو بكر في الخبر دلالة على إباحة الدعاء في القيام في الصلاة. باب ذكر إنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة بعد علمه إياها. والدليل على أن العالم قد يخبر الشيء بشيء ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه، لأن أبا موسى الأشعري وعمر بن عوف المزني رضي الله عنهما قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه قد أنسيها. وهذا من الجنس الذي كنت بينت في كتاب النكاح، أن العالم قد يحدث بشيء ثم ينساه عند ذكر طعن من طعن في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكاية ابن علية عن ابن جريج قال فذكرت ذلك لابن شهاب فلم يعرفه. حاء وخبر عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هو من هذا الجنس أيضا. قال أبو معبد بعدما سئل عنه لا أعرفه وقد حدث به. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح حاء وحدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة رضي الله عنه قال قلت والله لو وجدت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم فأتيته فذكر حديثا طويلا. وقال قلت يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها علم؟ فقال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر، ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام فذكر الحديث بطوله. ثم قال رحمه الله جماع أبواب الغسل للجمعة. بارك الله. لكن كلام يحتاج إلى تأمل. حتى نعم. بموسى فيه أنها ما بين أن يجلس اليوم يقضي الصلاة، وذكر حديث عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر والجمع بينهما. أحسن الله إليك.